لذلك هنا يقول أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هذه الآية تقول أن الذين اتخذوا آلهة يشركونهم مع الله بأنه عنده ملك وعنده تدبير وعنده كده. زولك بتاع السوق الشعبي قال شنو؟ تطاوعني الأملاك الملائكة بالجود والقرى وكل ذوات الكاف ترهب صولتي. والله زود ده خطير خلاص. الزود ده زود شايف روحه شديد. قال تطاوعني الأملاك يعني الملائكة بالجود والقرى الأكل بيجيبوه الملائكة. قال وكل ذوات الكاف الكاف يعني كن فيكون وكل ذوات الكاف ترهب صولتي. يا أخي انت والله اللي بيسمع كلامك ده يقول مموت أصلا. الكتل بشنو انت؟ كتل رب العالمين، كتل الواحد الفرد القوي بذاته، كتل رب العالمين. شفت كيف؟ فدير كلهم الله خلقهم. أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ لهم خلقوا رغبة ولا خلقوها في هذا الكون شيئا وهم يخلقون. إخواننا والله الآية دي قوية قوة. أول حاجة قال لك ما خلقوا كويس، وفي رغبتهم خلقوهم. ده نبقى إله كيف يا إخواننا؟ ما من إله اتخذه الناس إلها إلا وفيه من نقاط الضعف والعجز ما فيه. بشيل إبريق وبيطلع الخلا ولا ما بشيل إبريق وبيطلع الخلا؟ ما بيدفع إله نهاية. أكلمك مش بشيل إبريق ومشي الخلا؟ ده ما ينفع إلا يكون شنو؟ إلا أن يكون مع إلا أن يكون عبدا مخلوقا ضعيفا. لا يمكن أن يكون إلها في يوم من الأيام. بيأكل بيطلع فضلات، بيعرق، بيشيل إبريقه، بيمرض، بيجوه الناس. يا أخي الأنبياء يقولون وإذا مرضت فهو يشفين. ده البشر الله خلقه لأداء مهمات، لكن لا يمكن أن يكون آلهة لأن الإله الإله واحد. تقرير هذه المسألة هي أساس الدين. أيشركون أتجعل لله شريكا هو لم يخلق شيء في هذا الكون وقد خلقه الله من العدم؟ يا أخي والله ده إبانة لعجز الآلهة وضعف البشر وضعف العبيد وقهرهم وضعف سلطانهم بما لا يدع مجال بما لا يدع مجالا للشك أو الريبة أو التردد. اقرأ معي الآية من سورة الرعد. والله أخوان التوحيد ده ممتع شديد. التوحيد ده في القرآن ممتع. تقرأ التوحيد ده ذاتك تعرف عظمة الله. بالناس بشوف أجل التوحيد أن يمن الله على عباده. سويت لكم وعملت لكم وسويت لكم كده وعملت لكم كده. يا أخي قوة بس قوة. بعدين يا أخوانا شوفوا قال ليك الله قال خلقت السماوات والأرض لحد حسا في ناس آلهة كتارجوا فرعون وقبله وبعده ما في سوق قال خلقت السماوات والأرض نهائي. في الخواجات قالوا الملحدين قالوا في سوق قال خلقتها. إذن خلق واحد لحد ما يجي الثاني نشوف بعدك. في واحد قال أنا خلقت السماوات والأرض لحد ما يجي واحد تاني ينازعه يعني الخالق واحد. حسيتك أن قلتها القلم ده حقه القلم ده حقك لحد ما زود تاني يشنو ينازع فيه. الله لما قال خلقته ما في خلق نازع نهائيا لأنه أنت كان جيد قلت أنا خلقت السماوات والأرض. أنا بكون عارفين أنك اتولدت متين. يقول لك هذا الشيء أزود قبل لي ما أمك وأبوك يلدوهن ذات السماوات دي فيه. أنت خلقتها كيف؟ ما في زول بيقدر يقول سويت اصلا. كان لا اصلا واضح جدا. فرعون ذاته ما قال السماوات حقتي. قال اوليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي. لكن ما قدر يقول السماوات حقتي ولا الارض حقتي. ما بيقدر لانه السماوات دي قديمه كويس. ربنا قال ما اشهدتهم يعني حتى لما خلقه ما شهد زول في زول حدود. ما اشهدتهم خلق السماوات وشنو والأرض وما كنت متخذ المضلين

يا أخواننا ما معقول. فده من العجز. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ التوحيد والشرك، والشرك والتوحيد، الظلمات الشرك والتوحيد النور. أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. يعني الناس زي الحكاية دي تخبك تعلون أتمسك تقول لك الكون ده كله خلقه الله. طيب الشيوخ دي المالون يقول لك والله بس بيوصلونا لله، والله نحن بس ناس نضاف. يقول لك ناس نضاف كويس يا أخي، كان بيقى نظيف مهما كان لا يستطيع أن يفعل شيء. الأمر كله بيد الله يا أخي، وإن من شيء إلا عندنا خزائن. الأمر كله عند الله. زول عنده حبة، زول عنده في الكون ده حاجة ما فيه. أنت عارف الشيوخ ذاته الله داوم والله مسخر له العلم ده، الله مسخره له، ما في زول بيقدر يعمل حاجة ساكت. الكون ده بإلهه الذي خلقه وربه الذي صرفه سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. قل أفغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. إخوانا والله التوحيد واضح جدا، القرآن واضح، قال لك فتشابه الخلق عليه. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. يا أخي والله الله تكلم عن نفسه، والله أي زول يشرك بالله ما عنده حجة، أقسم لك بالله ما عنده حجة. يا أخي الكلام واضح، قال لك قل الله خالق كل شيء وقال لك وهو الواحد القهار. تاني جيب لي واحد زيه، قل لي في واحد الواحد القهار ما في. الله بنوه والخلق ده، شوف الخلق ده يا أخي عملية صعبة ذاته. يا أخي شوف فعك أجوب متباينين، شوف فعك ذاته، واحد طويل، واحد تلقاه أصفر، واحد تلقاه أزرق، في شفعة، واحد تلقاه عيونه عاملة كيف، حتى لو في شبه تلقى في بيناتهم اختلاف. خلق نشوف، شوف عليك أنا خلق الله كيف. والناس طوال يقوم يقول لك البطن البصمة، البصمة تختلف. إذا كان البصمة بتاعت الصباع بتاعت البنان بلا قادرين على أن نسوي بنانة مختلفة. البصمة الوراثية في جينات الدي ان ايه مختلفة تماما تباينا كبيرا. يا اخي لكن ده شيء عجيب. شوف الله خلق الخليج كيف، والناس يقول لك البطن شنو، يقول لك البطن بطرانة. يجيك الاثنين اولاد ابو، واحد اصفر والثاني ازرق، يقول لك البطن بطرانة. يا اخي البطن شنو ده، رب العالمين خلق الخلق ده يا اخي بطن شنو كويس. فإذا فتشابه الخلق عليهم من طرائف ما حكى أهل التفسير في تفسير هذه الآية. أم جعلوا الله شركاء خلقوا كشنو كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قالوا أن عيسى عليه السلام كان يخلق، عيسى كان بيخلق، لكن عيسى لا يسمى خالق أصلا. ليه؟ لأنه قال إذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله. عيسى كان بيجيب الطين، يقوم يجيب الطينة يعملها كذي طيرة، عندها جنحين يعملها جنحين ورأس وكذي، ويقوم يخدها في إيده يقول لبني إسرائيل عشان تأمه يعملها كذي كوني طيرا بإذن الله، ينفخها الطيرة دي تطير طوالي. لكن الطيرة دي هي طير في المدى الذي يراها الناس، في مدى أعين الناس شايفينها طايرة طايرة طايرة طايرة، بعد مسافة تختفي. يعني حس لو في طيرة طارت من الصيف يعني في الشارع بره بن عيلها وطارت وماشي لها، لما انتصل السكة حديد أو حديقة عبود بعدين بتكون شنو اختفت. فإذا اختفت عن عيون الناس سقطت طينا، سقطت طينا. ليه؟ لأنها إذا طارت

قطمير وهي في فاطر. لا يفلح قوم شجوا نبيهم فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. نعم. المسألة الثالثة خلود سيد المرسلين وخلفه أستاذ الأنبياء يؤمنون بالصلاة. يا سلام إخواننا، المسألة الثالثة خلود سيد المرسلين، يعني سلم ما عنده حاجة إلا دعاء الله، لكن لا انتهى منه ولا دمره، لا قال أنا أغير عليهم ولا، يعني الشدق هو يملك فقط شنو؟ الدحن. ما زي ما حسب أقول لك أزودها محاضرة فضي، كان بعد المحاضرة دي كويس خلاص إحنا ذاتنا بعد يكون عندنا رأي يقول لك، يعني حيعمل شنو؟ وسيد المرسلين وخلف سادة الأولياء، الناس الوقفوا ولو دين يقولوا آمين، ناس أبو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنه وعلي بن طالب رضي الله عنه، بعد كله كلهم قاعدين، ما قالوا نحن مش نغير عليهم ننتهي منه ونقلب على النص، بس دعوا الله. وبعد الله قال لهم أشهد لي أنا. الرابعة أن المدعو عليهم كفار. صحيح، أن الذي دعي عليهم وسلم أو دعا عليهم وسلم هم أهل مكة وكانوا آنذاك كفار. نعم. الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التنفير القتلى مع أنهم بنو عمهم. صحيح، يعني قريش في معركة أحد فعلوا أمور فاقوا بها الكفار، وأنا ذلك كلمة كافر ويضرب النبي ويدور دار قتله ويباريه ويجي القناس حمزة يقطعوهن ويلقوا ديك يسمروا أعينهم يقلع لهم عيونهم. بعد كله أرسلهم غضب منه ونداع عليهم، جاء الله قال له ليس لك من شنو من الأمر شيء. نعم. الثالثة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. ليس لك من الأمر شيء يعني شرحناها، لكن نود أن نقول شيء يا أخواننا، ليس لك من الأمر شيء، هل يفهم من هذا منع القنوط على الكفار؟ حسن ندعو على أمريكا ولا ما ندعو؟ وإسرائيل والكفار وبالاسم شارون وبوش، ندعو ولا ما ندعو؟ ندعو بدون قرد. كله يقول ندعو لما جينا في جون قرن الناس سكتوا، ما بيجي مسلم ولا شنو روني أسلم ولا شنو زودنا كويس، يعني غير عداوة الإسلام. المهم يجوز الدعاء على شنو؟ على الكفار الذين يحاربون من؟ يحاربون المسلمين. لكن هنا أحكام فقهية لا بد من بيانها. أولا، لا يجوز القول بالقضاء على الكفار كلهم، هذا غير صحيح فقها، يعني ما تقول أي كافر حايم يا الله تنتهي منه بس منه. يا إخوانا لا يعقل، أمكن يسلموا أمكن يتوبوا وهكذا، عرفت؟ إنما يدعى على من؟ الكافر يتوب المحارب. عشان كده كنت أقول لي جون قرن كان زمان ممكن ندعو، لكن حاسس زوده بيقى ماله بيقى مسالم ما محارب، دي بتخارجك أكثر من السكات أكثر من الخوف. فيدعى على من؟ على المحارب، يجوز أن يدعى. لكن الذي طيب ربنا ما قال للرسول ليس لك من الأمر شيء، معنى أن الله نهى نبيه عن شنو؟ عن شيء. ليس الدعاء على الكفار، إنما لعن الكفار بأسمائهم. إذن يجوز الدعاء على من؟ على الكفار المحاربين. لا يجوز الدعاء على عموم من؟ على عموم الكافرين. يجوز الدعاء على كفار بعينهم بالهلاك، ولا يجوز لعن كفار، ولا يجوز لعن كفار بعينهم. عرفت الفرق؟ عرفت الفروق دي؟ يعني اللعن لعن المعين حتى أن الكفار شنو؟ لأنه كان يقول اللهم لعن اللهم لعن في علم الله أن هؤلاء سوف يسلموا في يوم من الأيام، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ولا يعلم ذلك، عرفت؟ فهو يأتيه الغيب بوحي من الله، ربنا بيوحي له فلان حيسلم فلان ما حيسلم، كم ما أوحى له شنو؟ لا يعلم عليه الصلاة والسلام هذا الغيب صلى الله عليه وسلم. نعم. السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا. صحيح، فآمنوا الناس ذكرون ذلك. نعم. الثامنة القنوط في النوازل. صحيح، القنوط في النوازل. طيب يا إخواننا، النوازل إذا حصلت مصيبة على المسلمين وضيق عليهم يجوز لهم أن يدعوا، لكن السؤال من الذي يدعو؟ الحاكم ولا عامة المسلمين؟

خالدا فيها يدخل القاتل النار مع طول مكث مع طول مكث يعني بجنب كثير، ده معنى الخلود. ولكن إذا كان موحدا وقتل نفسا يمكث في النار طويلا، ولكن في نهاية الأمر يخرج من النار إلى الجنة لأنه ليس بمشرك. عرفت ليه؟ لأنه آية الشرك واضحة، إنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك شنو؟ لمن يشاء. لمن يشاء دي قد يكون في قاتل الله يشاء إنه شنو؟ ما في ناس الله بيشاء لهم وهم بيقتلوا بيشاء لهم يخشوا الجنة، وفي ناس الله بيشاء وهم قتل إنه يخشوا شنو؟ النار. ولكن إذا مكثوا فيها يمكثوا فيها شنو؟ طويلة ولا شنو؟ ولا يخلدون فيها. ليه؟ لأن الغرض من آية القتل الوعيد، الغرض من آية القتل شنو؟ الوعيد. الوعيد يعني شنو؟ يعني الله داير الناس يبعدوا من قتل شنو؟ من قتل النفس. بس الناس يبعدوا من قتل النفس، يعني الغرض من الآية إنه الناس يبعدوا من قتل شنو؟ من قتل النفس. لذلك ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية ناظر ناس عندهم يعني تفكير بالعقل، المعتزلة ناظروا قالوا شنو المعتزلة؟ قال لكن الله لو قال خالدا فيها معناه خالدا فيها، لا يخلف الله شنو؟ وعيده. الله قال بيخلدوا بيخلدوا. قال ابن عباس قال ليهم خلف الوعيد زين وخلف الوعد شين. بمعنى شنو؟ الله كان قال فلان ده بدخل النار وبخلده وجمع عمل ما شغل مغتطة بالنار، الشدة كويس ولا كعب؟ يعتبر شنو؟ يعتبر من الكرم صح؟ لكن الكعب يقول لك بديك في الجنة كده وما يديك. يعني لو في زول قال لك بجدك 10 جلدات وجاء يوم الجلد قال لي خليتك، ده يسموه شنو؟ يسموه شنو؟ عفا صح؟ هل عفو ده كويس ولا كعب؟ كويس ولا كعب؟ في زول يقول فلان ده إلا يقتله يكون يعني كاتب ولده، ولما يجي يعلقه في المشنقة يقول عفيت. كعب تقول انت جبان وما بتنفس كلامك، انت ما قلت ما بتخلي، ده ما كويس، ده اسمه شنو؟ ترك الوعيد. اما خلف الوعد، الوعد يعني حاجة كويسة، الله قال لك بدخلك الجنة وبديك وبديك وجيت قال لك ما عندي للجنة، ما بيعمل. لأن ربنا قال جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده، وعده شنو؟ مأتي. الوعد اللي هو شيء كويس. فلذلك القاتل زور قتل 100 نفس ودخل الجنة بعد ظهر شنو؟ حديث في الصحيحين قتل 99 ومشى لزور قال عنده توبة، قال له ما عنده توبة، قتلوا ومشى بقى 100 مشى لده لسه ما تاب، بس قال له ارحل من البرد في الطريق مات. حصل له شنو؟ اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. الحديث في الصحيحين في النهاية أخذته ملائكة شنو؟ طوى له المولى عز وجل الأرض طية، معناها القاتل تحت المشيئة، ممكن من الأول ما يخش النار، وممكن يخش النار ويخلد فيها، لكن ليس خلودا أبدية، إنما خلودا بمعنى طول شنو؟ طول مكث. والغرض من ذلك التخويف والوعيد وإبعاد الناس عن القتل، يعني الله في النهاية الناس ما يقتلوا بس كده بخوفك عشان انت ما تقتل. هذا معنى شنو؟ هذا معنى الآية. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. أيوة نعم نعم، الانتحار وقتل النفس. يا اخوانا اجلسوا، والله سؤال مهم جدا لأنه بيسأل عنه كثير. اجلسوا. مخلدا خالدا مخلدا فيها أبدا. كويس كويس. وهذا حديث البخاري يا اخوانا، هذه مسألة والله في غاية الأهمية. المنتحر، ويا اخواننا الكلام ده مهم لأنه في ناس بينتحر ولا ما في، يقول لك أخذ مسك الكهرباء وشنق رقبته رمى نفسه في النيل كويس، وفي النسوان بذات الصبغة، يقول لك شرب شنو؟ شرب الصبغة، دم السم. يا اخواننا نصوص قتل النفس لمن قتل نفسه منتحرا أيضا تحمل على نصوص الوعيد، على أنها نصوص شنو؟ على أنها نصوص وعيد. ولذلك السؤال الأهم يا عم عبد الدائم، زول انتحر وقال لك صلي عليه، صلي عليه صلاة جنازة